بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وقال رحمه الله: وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبليه، ثم قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني أبو النجاشي قال: حدثني رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي المغرب بنحوه. هذه الأحاديث التي ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بيان وقت صلاة المغرب، وأن أفضل أوقات صلاة المغرب أن يصلي حينما تغيب الشمس. وقبل أن نعرض لأحاديث الباب، نتناول ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعليقا على أحاديث الباب السابق. هذا الباب الذي ترجم له بقوله: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه دليل لمن قال من النحويين بجواز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل، يعني إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة التي ترفع بالواو، ترفع بثبوت النون، أحسن، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، وهي يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه هي الأوزان الخمسة. ويعربونها على أن تفعلان أو تفعلون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والنون علامة الرفع، والألف في تفعلان أو يفعلان ألف التثنية في محل رفع فاعل، مبني على السكون في محل رفع فاعل، وكذا في تفعلون ويفعلون الواو مبني على السكون في محل رفع فاعل للفعل. هكذا في يتعاقبون. وقوله ملائكة عند الجمهور على أن ملائكة بدل من الضمير، بدل من الضمير، كأنه يقول يتعاقبون فيكم، من يتعاقبون؟ هم الملائكة. لكن كما قال إن في لغة بن الحارث يستخدمون هذه اللهجة ويعتبرون جملة ملائكة هي الفاعل، وأن الألف والواو إنما هي مجرد حروف، وهذه اللغة هي التي يسميها بعض علماء اللغة وعلماء النحو يسمونها بلغة أكلوني البراغيث، وبعض علماء اللغة حكم بضعف هذه اللغة وأنها لهجة ضعيفة، لكن الذي عليه الجمهور أنها لغة قوية ثابتة، حيث إن القرآن تكلم بها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها، ومما جاء بها في القرآن وأسر النجوى الذين ظلموا، وأسر النجوى الذين ظلموا. وهذا ما جاء في السنة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ولهذا قال هنا رحمه الله عن الإمام النووي: قال فيه دليل لمن قال من النحويين بجواز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم، وهو لغة بني الحارث، وحكوا فيه قولهم أكلون البراغيث. قال: وعليه حمل الأخفش ومن وافقه قول الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وقال سيبويه، وأكثر النحويين لا يجوز إضمار أو لا يجوز إظهار الضمير مع تقدم الفعل، ويتأول يعني ما جاء على هذا المنهج من الكلمة وأسر النجوى الذين ظلموا. قال ويتأولون كل هذا ويجعلون اسم بعده بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل، كأنه لما قيل وأسر النجوى قيل من هم، قيل الذين ظلموا، وكذا يتعاقبون يعني هذا الحديث، كأنه يقول من يتعاقبون، يقول الملائكة. قال ونظائره يعني وما جاء من الأحاديث على هذا المنهج. قال ومعنى يتعاقبون، تأتي طائفة بعد طائفة، ومنه تعقب الجيوش، وهو أن يذهب إلى الثغر قوم ويجيء آخرون. وأما اجتماعهم يعني الملائكة في الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم في أوقات عبادتهم واجتماعهم على طاعة ربهم، فيكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، قال فهذا السؤال على ظاهره وهو تعبد منه جل وعلا لملائكته كما أمرهم بكتب الأعمال وهو أعلم بالجميع. قال القاضي عياض رحمه الله الأظهر وقول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة الكتاب، يعني الذين يجعلهم الله تعالى مع عباده يحفظونهم من أمر الله ويكتبون حسناتهم وسيئاتهم. قال هم الحفظة الكتاب. قال ويحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة يعني غير هؤلاء. أن يكونوا من جملة الملائكة بجملة الناس غير الحفظة، يعني هذه مهمتهم فقط أنهم يأتون ليشهدوا الناس في الصلوات صلاة الفجر والعصر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، وهذا في حديث جرير بن عبد الله، في حديث جرير بن عبد الله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ومعنى لا تضامون في رؤيته قال تقدم شرحه يعني في كتاب الإيمان، وضبطه لا تضامون ومعناه لا يلحقكم ضيم في الرؤية، وهذا في الحقيقة بشرى من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، لأن الناس في الدنيا لا يطيقون رؤية الرب جل وعلا ولا يقوون، ولو أن أحدهم تعرض لها ماذا يصيبه؟ يغشى عليه ويصعق ولا شك إن الصعقة والغشة أو الغشية من الضيم، فيخبرهم الله أنهم في يوم القيامة يعرضون لرؤية ربهم ولا يلحقهم شيء من ذلك كما هو في الدنيا، فهي بشرى للمؤمنين الذين يموتون على الإيمان، والذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يرون ربهم يوم القيامة، فهو زيادة في التبشير وزيادة في البشرى. قال لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل غروبها وهي صلاة العصر، قال يعني العصر والفجر، وكان الأولى يعني أو الأنسب أن يقال الفجر والعصر، أن يقال الفجر والعصر، لأنه بدأ بالفجر وثني بالعصر، والتفسير يكون كذلك. ولعل هذا يعني من باب اختلاف السرد، أو أن يكون هذا ممن رواه بالمعنى، وهذا يتناوله علماء البلاغة في باب المحسنات اللفظية، يذكرون ذلك ويقولون لف ونشر، لفيف لف ونشر، إما أن يكون مرتبا وإما أن يكون غير مرتب، وهو في هذا الموضع غير مرتب، لأنه قال قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، ثم قال العصر والفجر، واللف والنشر هنا يتناسب أن يكون ذكر الفجر قبل ذكر العصر. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة، نعم نحن وين وصلنا في الشرح؟ قال لا تضامون في رؤيته، تقدم شرحه وضبطه في كتاب الإيمان، ومعناه لا يلحقكم ضرر، لا يلحقكم ضيم في الرؤيا. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، أي ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة، كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة. وهذا يقول ليس من باب التشبيه المحظور، يعني أن نشبه الرب بالقمر، وإنما التشبيه هنا المراد به تشبيه الرؤية بالرؤية، ما يقع من العبد، أنت ترى القمر في ليلة البدر لا أحد يلحق بك ضررا في رؤيته، وهكذا سترى ربك يوم القيامة عندما يدعوكم الرب جل وعلا لزيارته ولرؤيته، لا تضامون في تلك الرؤية، كما أنكم لا تضامون في رؤية القمر. فالتشبيه هنا إنما هو للرؤية الحاصلة والواقعة من الإنسان، وليس التشبيه للمرء، يعني نحن لا نشبه الله جل وعلا بالقمر، لأن الله تعالى لا يشبهه شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن الله تعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا أشار هنا رحمه الله قال فهو تشبيه الرؤية، تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. قال والرؤية مختصة بالمؤمنين، وأما الكفار فلا يرونه سبحانه وتعالى، وهذا بنص القرآن كما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. أما المؤمنون فأخبر أنهم يرونه كما قال جل من قائل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال وأما الكفار فلا يرونه سبحانه وتعالى، وقيل يراه منافقو هذه الأمة، لكن قال هذا ضعيف، يعني قول ضعيف. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لا يرونه كما لا يراه باقي الكفار باتفاق العلماء. وقد سبق بيان هذه المسألة في كتاب الإيمان. وقوله حدثني أبو جمرة قال هو بالجيم، وقد مر أنه تكلم عن هذا في مقدمة كتابه، قال كل ما ذكر في هذا الباب فهو بالحاء المهملة وبالزين، أبو حمزة أو حمزة، إلا هذه اللفظة أبو جمرة بالجيم والراء المهملة. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. سند هذا الحديث بدأ بشيخه قتيبة بن سعيد، وهو ممن أكثر الإمام مسلم رحمه الله الرواية عنه. وقتيبة بن سعيد ترجم له كثيرا، وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، اسمه يحيى وقيل اسمه علي، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 وروى له الجميل. يقول قتيبة حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل، وحاتم ابن إسماعيل المدني هو أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، أصله من الكوفة. قال صحيح الكتاب صدوق يهم، من الطبقة الثامنة، مات سنة 86، وروى له الجميع. قال عن يزيد بن أبي عبيد، ويزيد بن أبي عبيد هو الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع، قال ثقة من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 140، وروى له الجميع. ويزيد هذا يروي عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وسلمة بن الأكوع هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو مسلم وأبو إياس، قال شهد بيعة الرضوان يعني أنه من الصحابة رضوان الله عليه. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه في هذا اليوم أن يبايع أكثر من مرة، يبايع الناس، وكلما عرض له سلمة قال يا سلمة لا تبايع، فيقول بايعت، يقول بايع. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين بايعوا ورضي عنهم حيث قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولو لم يكن له إلا هذه المنقبة لكفته، وإن كان له مناكب أخر أثنى عليه فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، لأنه كان له فرس، والفارس يعطى ثلاثة أسهم، سهمين للفرس وسهم له. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي، وقوله كان يصلي دليل على الاستمرار، المغرب إذا غربت الشمس يعني حين تغرب، ولا ينتظر حتى يطلع النجم، لأن هذا ليس من هديه ودأبه عليه الصلاة والسلام، بل إنه كان يعجل بالصلاة كما يعجل بالفطر. ولهذا ورد عنه أنه إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني استحق الفطرة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يبادر بصلاة المغرب، وحديث سلمة بن الأكوع يدل على هذا. ثم قال وتوارت بالحجاب، ومعنى توارت يعني الشمس. يعني بمجرد ما تغيب الشمس ويسقط قرصها عن الشفق يشرع أداء صلاة المغرب. ثم قال رحمه الله يورد في هذا أحاديث تشهد لحديث سلمة بن الأكوع. لكن هنا عندنا مسألة يعني قد تكون مشكلة من مشكلات الإسناد في كتاب مسلم، حيث إن هذا الحديث رواه قتيبة بن سعيد عن شيخه من حاتم ابن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل. قال فيه الحافظ بن حجر ماذا؟ قال صدوق قال هو أصل يقول أصله من الكوفة صحيح الكتاب صدوق يهم من الطبقة الثامنة. فلو أخذنا العبارة الأخيرة وهي قوله صدوق يهم يشعر أن حديثه لا يرتقي لدرجة الصحة، فكيف يورده مسلم في كتابه؟ بل إن مسلما لم يكتفي بإيراده حتى صدر به الباب، صدر به الباب. وقد جاء عنه رحمه الله أنه يبدأ ويصدر الباب بالأحاديث التي هي أكثر وثوقا وطمأنينة. فكيف يعني يسوى بين هذين الإشكالين؟ الحافظ ابن حجر يقول فيه صدوق يهم، وصدوق والصدوق الذي يهم إذا تفرد بالرواية يعتبر حديثه ضعيف إلى أن يعتضد، والرواية التي بين يدينا ليس فيها ما يعضدها. نعم. ها؟ يكون يعني هذا قول مسلم أو قولهم صحيح الكتاب، هذا يدل على أن مسلما وثقه وقبله، خصوصا إذا روى من كتابه. وأما قوله صدوق يهم يعني لو روى من حفظه. والأمر الثاني لو نظرنا إلى هذا الحديث لرأينا إنه حديث رباعي ولا خماسي ولا سداسي ولا ثلاثي. قتيبة يروي عن حاتم عن يزيد عن سلمة فهو رباعي، إذن هو حديث عالي السند. ومسلم رحمه الله إذا جاءه حديث عالي الإسناد يقدمه على غيره، ويمكن أن يجاب بأن هذا وإن تكلم فيه إلا أن مسلما وثقه، لأنه يروي من كتابه وهو صحيح الكتاب، والرواية من الكتاب لا تضر، بل هي من أساليب ضبط الحديث. ولذلك صدر مسلم رحمه الله هذا الحديث بهذا الإسناد، صدر به الباب، فلا يضر مسلما إن تكلم فيه غيره. واضح؟ ثم قال مسلم رحمه الله وحدثنا محمد ابن مهران الرازي. ومحمد بن مهران الرازي عرفه الحافظ بأنه محمد بن مهران الجمال أبو جعفر الرازي، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. قال حدثنا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم شيخ محمد بن مهران، وقد سبق أن ترجم له، وهو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي. قال عنه الحافظ إنه ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية من الطبقة الثامنة، مات سنة 95 و100. يروي عن الأوزاعي، وروايته هنا خلت من التدليس لأنه صرح بالسماع حيث قال حدثنا الأوزاعي. والأوزاعي هو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي، كنيته أبو عمرو. قال الفقيه ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات سنة 57 و100، وروى له الجميع. التسوية هي ضرب من ضروب التدليس، بل هي أشد أنواع التدليس، حيث يعمد التلميذ يعمد الراوي إلى شيخ شيخه، إذا رأى شيخه روى عن ضعيف، إذا رأى في إن شيخه رأى روى عن ضعيف فيعمد إلى شيخ الشيخ الضعيف ويسقطه عن الإسناد، ويأتي بعبارة عن شيخه توهم أنه سمع هذا الحديث من شيخ الشيخ من الشيخ الأعلى، وهو بهذا يكون قد أسقط الضعيف شيخ شيخه. وهذا الأمر يجعله علماء الحديث عندما يتتبعون السند يتهمون الشيخ بالتدليس ويبرئون التلميذ من التدليس. ولذلك كان أشد وأنكى من التدليس المباشر، لكنه في هذا الإسناد احتاط الإمام مسلم رحمه الله وتتبع الوليد بن مسلم هل وقع منه تدليس أو لا. الظاهر أنه لم يقع منه تدليس. لماذا؟ لأنه روى عن شيخه الأوزاعي بالتحديث وصرح به، ثم صرح بالتحديث من الأوزاعي عن شيخه، مما يدفع تهمة التدليس، حيث قال وحدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج. فلم يبق للتدليس مكان، وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله ومعرفته ب أعمال الوليد التي يدلس بها. والوليد بن مسلم كان يفعل ذلك كما يقول المحدثون، كان فعالا لذلك، يعني كثير الفعل. ولما سئل كيف تفعل ذلك قال أنا أربئ الأوزاعي عن أن يروي عن الضعفاء، أنا يعني يبرئ الأوزاعي من أن يروي عن الضعفاء فيسقطهم وينسب الرواية إلى شيخ الشيخ، لكن هذا يعني يضر بالحديث ويجعل العلماء يعتدون بحديث في سنده راو ضعيف. فقال هنا قال حدثني أبو النجاشي وأبو النجاشي اسمه عطاء ابن صهيب الأنصاري أبو النجاشي، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الرابعة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. يقول النجاشي أو أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج، ورافع بن خديج هو ابن رافع ابن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري، قال أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات سنة 73 من الهجرة وروى له الجميع. هذا هو رافع بن خديج الصحابي رضي الله عنه، فالحديث متصل السند لا علة فيه. قال يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا يعني من الصلاة وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني أنهم لما كانوا يترمون بالنبال ويتدربون على ذلك، وكان جل فعلهم هذا من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، لكن بعضهم ربما حمله غرمه بالرماية أن يرمي بعد المغرب ما دام الوقت مسفرا ولم يظلم ولم يعتم، فيرمون فيرون مواقع النبل، وهذا كله بعد الصلاة لا قبل الصلاة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى صلاة المغرب بمجرد ما تغرب الشمس وبمجرد ما يغيب قرص الشمس. وهو يؤيد ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بمعناه، ومن هنا كان شاهدا لحديث سلمة بن الأكوع. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد المشهور بابن راهوية أو بابن راهوية، أحد الأئمة، وكان قرينا للإمام أحمد رحمه الله. كان قرينا للإمام أحمد رحمه الله يقول أبو داود إنه تغير حفظه قبل موته بيسير، وأنه مات سنة 38 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجه. هذا إسحاق بن راهوية يقول أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، وشعيب بن إسحاق هو ابن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي، رمي بالإرجاء، وكان قال رمي بالإرجاء، وكان قد روى عن ابن أبي عروبة بآخرة يعني روايته عن سعيد بن أبي عروبة في آخر أيام سعيد. وسعيد بن أبي عروبة كانت له علة وهي أنه اختلط، فكل من روى عنه بآخرة حديثهم لا يقبل منهم الرواية. ولهذا أشار هنا إلى أنه روى عن سعيد بن أبي عروبة بأخرة، وكان من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 89 و100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني أبو رافع حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه، يعني بنحو حديث الأوزاعي الأول وبنحو حديث قتيبة بن سعيد. وهذا الحديث يعتبر متابعا لحديث محمد ابن مهران لكن فيه شعيب بن إسحاق الدمشقي يتابع الوليد بن مسلم متابعة تامة في الإمام الأوزاعي. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث أو على هذا الباب قائلا، قوله كنا نصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، قال اللفظان بمعنى يعني بمعنى واحد، وأحدهما تفسير للآخر، قوله غربت الشمس أو توارت بالحجاب بمعنى واحد، وقوله كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، معناه أنه يبكر بها أي بصلاة المغرب في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء. قال وفي هذين الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس، قال وهذا مجمع عليه. قال وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه من أنهم لا يصلون المغرب إلا إذا طلعت النجوم قال لا التفات إليه ولا أصل له. وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشمس الشفقي فكانت لبيان جواز التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى وراء جبريل وبين له الوقتين أولها وآخرها. قال لبيان جواز التأخير كما سبق إيضاحه، فإنها كانت جواب سائل عن الوقت. قال وهذان الحديثان إخبارنا عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر، فالاعتماد عليها والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.